بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. أجمعين، أما بعد، سبقت معنا فقرة هامة وهي الكلام على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق بل هو صفة من صفاته، وأن القرآن من كلام الله عز وجل كذلك ليس بمخلوق، وذكرنا المذاهب في هذا ومررنا على شبهات المخالفين. وخلص الإمام الطحاوي رحمه الله لقوله إن القرآن تكلم الله به قولا، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، والقرآن منه بدأ وإليه يعود. هذا خلاصة ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر، فلا يجوز أن يقول له يد كيدي وسمع كسمعي ووجه كوجهي وبصر كبصري. لو قال القائل بهذا فقد وصف الله بصفات البشر. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة ليس عبارة ولا حكاية كما ذهب إليه أهل البدعة من الأشاعرة والكلابية، قالوا ما بين الدفتين ليس هو عين كلام الله. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدا، أي منه صدر ومنه بدر بحرف وصوت يسمع ويدرك، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيبة. نعم، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان فيها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين. يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ويأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، أي أخطأ ونأى عن الجاد، زل ولم يصب التنزيه. وكما سبق معنا أن أهل السنة والجماعة يقولون بأصول في الأسماء والصفات، والأصول هذه واضحة بينة لا غموض فيها ولا إشكال، وهم يقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه عن النقائص والآفات والعجز والضعف وما يختص به المخلوق، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه، لما سأذكره إن شاء الله تعالى. يقول الآن التعطيل شر من التشبيه، لأن التعطيل أول جريمة فيه أول جناية تشبيه، اعتقاد التشبيه، ثم نفى المعنى المراد وأثبت معنى جديدا. إذا الأول اعتقاد أن هذا النص يفيد التشبيه والتجسيم، الثاني نفي المعنى المراد الظاهر من الآيات والنصوص، هذه الجريمة الثانية. الجناية الثالثة إتيان بمعنى جديد، فيقول اليد معناها القدرة، معناها السيطرة، معناها الهيمنة، معنى نعم، معنى الوجه، معنى الذات، معنى معنى مثلا العينان معناهما الرعاية والكلاء والحفظ. إذن أول شيء اعتقد التشبيه أو الجناية، الجناية الثانية اعتقد ماذا؟ نفى المعنى الظاهر من النصوص، وهذه جناية على النصوص. الجناية الثالثة إحداث معنى جديد، معنى يا إخوان. أما المشبه ما عنده هذه الجنايات الكثيرة، المشبه أثبت وغالى في الإثبات، قال يد كيد زيد، وجه كوجع عمرو، سمع كسمع بكر، إذن أثبت وغلى، معنى؟ طيب، ولذلك من هنا يتبين لنا وجه قوله إن التعطيل شر من التشبيه، التعطيل شر من ماذا؟ من التشبيه، لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من علم بهذا وأيقن وآمن وصدق اعتبر وانتفع بهذا التصديق، أي من نظر بعين بصيرته بعيني قلبه فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه وعيد المشبه. وعيد المشبه نصوص كثيرة في النهي عن التشبيه، وفيها كذلك الوعيد للمشبه، لأن المشبه ملحد أيضا في أسماء الله وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم، هذا تهديد ووعيد لهم. قال ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار، نسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين المنزجرين. قال قوله ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم كما قال، فهو عندي هنا فهم كما قال، ما في أي نسخ عندكم تشير؟ طيب، فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. إذن في هذه الفقرة واضح جدا أنه سيتكلم على أصل فارق فيه المبتدع أهل السنة والجماعة، وهو رؤية الله في الجنة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا أمر متفق عليه وارد في كتاب الله ومنصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، وأجمع عليه سلف الأمة، معنى وخلف في هذا أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والرافضة. قال الشارح المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، الإمامية الاثنى عشرية الرافضة، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، قولهم مدفوع هؤلاء الذين يقولون إن الله لا يرى، معنى لأنه في زعمهم أنه لا يرى إلا الأجسام. وإذا كان جسما إذن لابد أن يكون في حيز وفي جهة، وإذا كان في حيز وجهة لابد أن يحيط به محيط من المخلوقات. كل هذا زعم باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. أنت الشمس تراها وتبصرها لكن لا تدركها، كذلك ربنا والله المثل الأعلى يرى بالأبصار لكنه منفي عنه الإدراك، لا يدرك، لا تدرك الأبصار، لا تحيط به، كما لا تحيط به العقول علما لا تحيط به الأبصار به بصرا ورؤية، ولا يحيطون به علما، كذلك لا تحيط به الأبصار ولا تدركه الأبصار، وإن كانت تراه رؤية في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموت الأبصار لا تحتمل في الدنيا، الأجسام لا تحتمل هذا الدنيا. موسى عليه السلام خر صاعقا لما تجلى الله إلى الجبل، لم يحتمل. تجلي الله عز وجل الجبل جعل الجبل يندك، فما بالك بالآدمي إذا تجلى له ربه؟ إذا كان الجبل على ما أتاه الله من صلابة وجلادة وقوة ما ثبت، فبالك بالآدمي في الدنيا. ولذلك اختلف أهل السنة واختلف العلماء، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج؟ والصحيح أنه لم يره بأم عينيه، إنما رآه بعيني قلبه، بقلبه، وهذا هو الصحيح. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. والصوفية يحرفون الحديث ويقولون نوراني أراه، نوراني أراه، والصواب نور أن أراه. حجاب النور أو النار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، معنا يا إخوان؟ فإذا الاتفاق بين أهل السنة والجماعة، ويبدع ويكفر من خالفهم في هذا بعد قيام الحجة الرسالية التي لا يعذر تاركها في أمر الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة هذا هو أعظم النعيم الذي من أجله شمر المشمرون وتنافس المتنافسون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تصور لو بينك صداقة وبين أحد المخلوقين من أصدقاء وغاب عنك سنوات عديدة، كم أنت تكون في شوق إلى لقائه وإلى رؤيته وإلى الجلوس معه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ والذين أمنوا أشد حبا لله. فإذا أحببت شيئا أحببت شخصا أحببت أن تراه وأن تلقاه ولا تمل، فبالك بالخالق الذي أنعم عليك وأوجدك من عدم إلى وجود، كرمك، جعلك في أحسن صورة وأتم هيئة وأحسن تقويم، ألا تكون في شوق إلى لقائه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. السلام عليكم. من أجل هذا يا إخوان جعل العلماء في كتب العقائد هذا الأصل وسطروه، ما من كتاب في العقائد إلا احتوى هذا الأصل، لأنه من الأصول الأصيلة ومن القواعد التي لا بد أن تؤسس وتقعد في النفوس نفوس المنتسبين لأهل السنة والجماعة. قال المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية والأشاعرة، قالوا يرى ولكن ليس في جهة، وهذا قول متناقض. إذا سلمنا أنه يرى فلا بد من جهة، والجهات ست: جهة السفل وهي منتفية عن الله عز وجل، يتعالى الله عنه وتنزل، وجهة الأمام والخلف واليمين والشمال، وهذه أربع، وكذلك منتفية كل هذه عن الله لأنها يلزم منها المماثلة، والله سبحانه وتعالى لا يماثل شيء، فبقيت جهة العلو وهي جهة ثابتة لله عز وجل. ولذلك أجمع على هذا السنة والجماعة أن الله في العلو وأن الله فوق عباده معنا. واستدل الناس من أهل السنة والجماعة والسلف بأحاديث العلو والفوقية على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة معنا، بل على العكس استدلوا بأحاديث الرؤية على علو الله عز وجل وفوقية. قال المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج، والإمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. فذكر الشيخ رحمه الله الأدلة قوله تعالى: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقصد شفنا سير طائف أهل الكلام الأشعرة، يقصد بسير طائف أهل الكلام المنسوبون إلى أهل السنة، منهم الأشاعرة، من الأشاعرة، منهم ليس كلهم. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص الميعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل معنى، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفه عن مواضيعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يعني إذا سلمنا لهم أن يؤولوا هذه الآية فمن باب أولى، يؤولوا نصوص المعاد والحساب والميزان وما يتعلق باليوم الآخر والجنة والنار والحساب، ويكون في الأخير هذه كلها أمور مجازية. ها، بعد تأويلهم المشؤوم يكون أمر الحساب والمعاد أمور مجازية لا حقيقة لها. وقد قال بهذا الفلاسفة، أنكروا رجوع الأجساد ومعاد الأجساد والحساب، وقالوا كلها أمور مجازية خيالية معنا يا إخوان. فهؤلاء الأشاعرة قالوا: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا إلى بمعنى مفرد الآلاء، مفرد الآلاء وليست بحرف جر معنى، وناظرة بمعنى منتظرة، بمعنى منتظرة. وطيب في الآخرة الانتظار تنغيص وألم ووجيعة في النفس لا يناسب نعيم الجنة، كيف يكون هذا الانتظار في الجنة؟ مخالف. ثم ذكر الوجوه والنظر قرائن على أنها على أنه نظر بالعينين، ليس المراد به الانتظار، كما يقول القائل هذا موجود في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يعني ينتظرون معنا، لكن الانتظار لا يتعدى بحرف، لا يتعدى بحرف في الغالب. صحيح جاء في آية البقرة فنظرة إلى ميسرة وهذا قليل، لكن هل ينظرون إلا الساعة، لا يتعدى بحرف، الغالب ما جاء في الانتظار لا يتعدى بحرف معنا. أفلا ينظرون إلى الإبل، من باب التفكر والاعتبار يتعدى بحرف معنا، يتعدى بحرف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من باب التفكر، التفكر يكون هنا بحرف الفاء. أما آية الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل، المراد به نظر الأبصار، نظر الأبصار، نظر الأبصار، وتعدى بإله كما في آية القيامة التي بين أيدينا، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. إذن إله هنا مع حرف جر كما في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل، معنى هذا من ذاك، المراد به نظر الأبصار. التفكر معنى يأتي بحرف فيه، تفكر في كذا، انظر في كذا، اعتبر في كذا. الانتظار غالبا لا يكون بحرف، لا يكون بحرف، وإذا جاء بحرف فإنه يأتي في سياق قرينة تدل على الانتظار معنى. قال وجوه يومئذ ناظرة، أي عليها البهاء والنضرة والنور معنى والوضاءة. لماذا هذا كله يحدث؟ بأثر النظر إلى وجه الله الكريم، إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها، الذين أبوا تحريف إلا تحريفها هم المعتزلة والأشاعرة معنا والجهم بن صفوان ومن تابعهم من الخوارج والإمامية. فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويله على أرباب التأويل. الحمد لله، ولا يشاء مبطل إلا أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل، ما وجده متأول هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جنايات، فهل قتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل حسين والحرة معنا في المدينة، قتل القراء في الحرة، ووقعت حرة شهيرة في كتب التاريخ كانت تسيل من ورائها الدماء. وتذكرون قصة الخارجي الذي كان يستدل بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فدعاه بواب المأمون أن يدخل على المأمون، فدخل عليه فقال ما يدريك أن هذه الآية هي من التنزيل؟ قال نقل الكافة عن الكف، القرآن نقل بأعلى أنواع التواتر والنهر. قال إذا سلمت لهم في التنزيل فسلم لهم في التأويل، فأي تأويل لم يتأوله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يتأوله السلف، فهو محدث ومبتدع. إياك أن تقول قولا ليس لك في إمام، وصية الإمام أحمد لأحد تلامذته إياك احذر أن تقول قولا ليس لك فيه إمام ممن سلف، ممن هم قدوة وأسوة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ لا بأس بالتأويل إذا كان له قرينة، إذا كان له مبرر، إذا كان له حجة وبرهان، لا مانع. كتأويل أهل السنة والجماعة في نصوص المعية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هكذا أول النصوص. ما الذي دفعهم؟ حجج، براهين، أدلة، إجماعات الأمة. أما غير أهل السنة والجماعة فإنهم يتأولون تأولا يخالف سلف الأمة، يخالف المعقول، يخالف أحيانا اللغة. أجمع أهل اللغة قاطبة أن التفسير في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى على، وجاء بعد هؤلاء بعد إجماع هؤلاء أهل اللسان قاطبة من يقول استوى معنى استوى، ولا يعرف هذا في اللغة، لا يعرف هذا في اللغة. فخالفوا المعقول، خالفوا المنقول، خالفوا أهل اللغة، فأتوا ببدع من القول وإحداث في الدين، فلا يقبل منهم هذا التأويل. وصوابه أن يسمى هذا تحريفا وتلاعبا، تحريفا وتلاعبا. قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعليته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عديه بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، فقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عديه بفيه فمعناه التفكر والاعتبار، فقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عديه بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، فقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. وروى ابن مردوي بسنده إلى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. نسأل الله أن نكون من هؤلاء ونعوذ بالله من الحرمان. قال أبو صالح من تلاميذ عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها. في تعليق بخصوص أبي صالح هنا وبادام ويقال في تعليق على الحديث. طيب عندي تعليق على أبي صالح، يقول هو بادام ويقال بادام مولى أم هاني بنت أبي طالب، روى عن ابن عباس وعكرمة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة ومولاته أم هاني ومولاته أم هاني وعامة ما يرويه تفسير وما أقل ما له من المسلم. قال ابن علي ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه، قد ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الثانية عشرة من تاريخ الإسلام، هي التي توفي أصحابها ما بين الحادي عشر أو العشرين والمئة إلى العشرين والمئة، مترجم في السير ورقم الترجمة 11. على كل حال التفسير مشهور عن أبي صالح عن ابن عباس في تفسير الطبري وغيره من التفسير بالأسانيد إلى أبي صالح، وينظر ما جاء به موافق للكتاب والسنة أخذ، وما جاء ولم يوافق الكتاب والسنة يرد. والظاهر عدم رضا المتقدمين عنه بسبب وهمه لا بسبب نقله التفسير، سبب وهمه وقلة ضبطه. قال وقال عكرمة طيب قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل، وقال عكرمة أيضا من تلاميذ عبد الله بن عباس وجون يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا، ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال الطبري يزيد محمد بن جرير ابن رسول أبو جعفر قال وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها دليل آخر. إذا ذكر الدليل الأول من آية سورة القيامة، الدليل الثاني من سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في يونس، فالحسنى الجنة والزيادة والنظر إلى وجه الكريم، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيح عن صهيب أبي يحيى الرومي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجزنا من النار ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة. وروى غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وعلى كل حال هذا حديث منتقد على الإمام مسلم، انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله، والصواب أن هذا الحديث موقوف لا حكم رفع، الصواب أنه موقوف، روي مرفوعا وروي موقوفا. ورأى الإمام مسلم أن الرفع هو الأرجح وأنه الصواب وأنه الأشبه، والراجح أن الرفع مرجوح والوقف هو الراجح، وله حكم الرفع عن صهيب، موقوف عن صهيب وغيره من الصحابة رضي الله عنه، لأنه روي عن عدد من الصحابة في تفسير هذه الآية، في تفسير الزيادة والمزيد، المزيد في سورة قاف والزيادة في سورة يونس، وكلاهما الراجح فيهما الوقف، ولهما وللرواية هذه أو للحديث له حكم الرفع. قال ومن أراد منكم توسع فليرجع إلى الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني رحمه الله، تحقيق شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل من هادي الوادعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناه أن زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وقد فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيف وأبو موسى الأشعري وابن عباس. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وسيسوق إن شاء الله بقية الأدلة في إثبات هذا الأصل الأصيل والركن الركين من أركان عقيدة أهل السنة والجماعة. إن شاء الله نؤخره إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم إلى فهم كتابه والتفقه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سلف هذه الأمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقل التفسير زي ما قلنا خير راوي معاملات نقل الراوي السنة، الراجح هناك الأظهر والراجح أنه في شيء من المسمى اجتهادي. يعني أنت عندك مثلا مقاتل ابن سليمان ده قال رجل لو وزنه في الميزان ينتج أنه مجسم، مع أنه في التفسير كلامه مأثور ومشهور ومتناقض ومروي. أما إذا خلط وجاء في باب الأسماء والصفات لا يقبل منه، لا يقبل منه. أما في بقية التفسير معتمد. أنت عندك مثال آخر، الواقدي محمد بن عمر واقدي في التاريخ لو قال غزوة الفلانية في سنة كذا 10 ما حدش يتعدى كلامه، مع إنه متروك في الرواية. وأمثلة على هذا كثير، نبع على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباب. مثال هذا أيضا أبو صالح تلميذ ابن عباس ومولى أمهان، قال ابن عدي وعند المتقدمين غير مرض، لعله في الضبط، لعله من جهة الأوهام والفحش في الحب التخليط، لكنه باب التفسير أقوال ومنقول. يعني لو نقرأ تفسير ابن عباس يقبل؟ يمشى ويقبل مدام هذا التفسير لا يخالف الكتاب والسنة والقواعد العامة. يا شيخنا نصف على ذلك أحد يعني أشار إلى موجود هذا موجود، لكن لا أذكر بعض الموضوع لكننا أستحضر بعض الأمثلة التي نقص عليها. نعم. طيب استأذنكم على ملقاكم يوم السبت إن شاء الله. وياكم.